يقول المصنف رحمه الله تعالى: الموضع الثالث، يعني من المواضع الستة التي هي من السيرة النبوية. قال: قصة قراءته صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة النجم بحضرتهم. هذه القصة متعلقة بما وقع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي مكة، وذلك ترون العلاقة بين هذا الموضع والموضعين السابقين. بدأ ببيان ما أول ما أرسله الله عز وجل به، أول ما أرسل الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإنذار عن الشرك والدعوة للتوحيد. ثم ذكر في الموضع الثاني حال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعوهم، وكان يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشريك وكيف عادوه. ثم ذكر في الموضع الثالث قصته صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أهل مكة لما قرأ عليهم سورة النجم. قوله رحمه الله تعالى: قصة قراءته صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة النجم بحضرتهم. سورة النجم سورة مكية باتفاق، وعدد آياتها 62 آية، وهي قطعا نزلت بمكة ونزلت بعد ليلة المعراج. ما الدليل على هذا؟ يقول الله عز وجل في مطلعها: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني هذا في ليلة المعراج. إذن سورة النجم إنما نزلت بمكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحديدا ما بين ليلة المعراج وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية. قال: قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحضرتهم. قال: فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى. قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه السورة بمحضر المسلمين والمشركين، قرأ الآية من أولها إلى أن بلغ أفرأيتم اللات والعزى. ما معنى قول الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى؟ هذا سؤال، يعني هل رأيتم عبادة هؤلاء اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى؟ وقبلها قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. كبرى إما أنه مفعول لرأى، يكون المعنى لقد رأى كبرى الآيات، وأنها صفة فيكون المعنى لقد رأى بعض آيات الله الكبرى. كلا المعنيين صحيح، لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى، يعني ما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة المعراج من آيات الله عز وجل العظمى، هذا أفضل وخير، أم ما تعبدون من اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى؟ قال: أفرأيتم اللات والعزى. اللات صنم لقريش كان يعبد من دون الله، قيل أنه مشتق من اسم الله عز وجل الله، وقيل بل مشتق من اسم رجل صالح يقال له لات، كما أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لات رجل كان يلت السويق. كان يلت يعني كان يخلط السويق، قيل بأنه كان يخلطه بالسمن. السويق هو دقيق الحنطة أو دقيق الشعير. كان رجلا صالحا، كان يخدم الحجاج ويطعمهم، وكان من صنيعه هذا، كان يلت السويق بالسمن ويفرقه على الحجاج وزوار بيت الله الحرام. فلما هلك صوروا له تمثالا وصوروا له صورة وسموه على اسمه. قال: والعزى. العزى هو في الأصل شجرة ما بين مكة والطائف، بني عليها بنيان وعليها أستار. قيل أن العزة مشتق من اسم الله عز وجل العزيز، شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فلما فتحها أمر خالد بن الوليد رضي الله عنه فقطع الشجرة وهدب البنيان. قال ومنات، منات أيضا اسم صنم كان يعبد من دون الله، هذا كان لهذيل وخزاعة، كان ما بين مكة والمدينة، كانت الأوس والخزرج تعظمه أيما تعظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا فهدم هذا الصنم. قيل أنه مشتق من اسم الله عز وجل المنان، وقيل بأنه مشتق من منى البلدة التي تحاذي مكة حرسها الله، منى، وذلك لكثرة ما يذبح فيها من الهدي، وهنا سموا لكثرة ما يذبح فيه من القربات. قال فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. إيش معنى هذا؟ ومناة الثالثة يعني هذا الصنم الثالث مناة، كانت تعتقد العرب فيه بأنه هو أفضل الآلهة وأمثل الأصنام على الإطلاق، ولذلك الله سبحانه وتعالى أخره في الذكر وذكر ذمه، قال هذه المناة التي تذكرون بأنها أعلى رتبة هذه هي المؤخرة، وذكرها الله عز وجل بالذم، فقال ومناة الثالثة الأخرى. الشاهد أنه لما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا المبلغ، إلى هذه الآية، وفي رواية ابن أبي حاتم أنه لما قرأ الآية التي بعدها ألكم الذكر وله الأنثى، هنا ألقى الشيطان في تلاوته، ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ألقى الشيطان، اختلفوا هنا في إلقاء الشيطان هذه الجملة، قيل ألقى الشيطان في روع المشركين هذه الجملة، وهي تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، وقيل بل إنه الشيطان ذكر هذه الجملة محاكيا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصوته ولنغمته ولهجته. قال أهل العلم قالها الشيطان محاكيا لنغمته، يعني للهجته، بكيفية قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقال لهجة كذا يعني اللغة، أليس كذلك؟ أو يقال الطريقة، الصواب الأول أو الثاني؟ الصواب الثاني والله أعلم، أن يقال هذه لغة هذيل وهذه لغة بني تميم، ولا يقال هذه لهجة هذيل وهذه لهجة بني تميم، هذه كلها لغات، وإن كانت كلها تحت وضمن اللسان العربي، وذلك خطأ شائع حينما يقول بعض الناس هذه لهجة أهل المشرق وهذه لهجة أهل المغرب، هذه لغات وإن كانت كلها تدخل ضمن اللسان العربي. أما اللهجة معناها طريقة، طريقة الكلام، يقول كلمني بلهجة شديدة، إيش معناها؟ يعني بطريقة، بطريقة شديدة. الشاهد من هذا ألقى الشيطان في تلاوته، قيل أنه ألقى في روع المشركين هذه المقالة، وقيل بأنه حاكى صوت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونغمته ونبرة صوته ولهجته في الحديث ونطق بهذه الجملة. ما هي هذه الجملة المقحمة من كلام الشيطان؟ هي تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. الغرانيق جمع غرنوق، وهو طائر مائي، قيل أنه أبيض وقيل أنه أسود، وكانت العرب تسمي الأصنام غرانيق تفاؤلا بالطير، حيث أنهم يعتقدون أن هذه الأصنام حينما يقربون لها القربات والنذور ستطير بهم وتقربهم إلى الله زلفا، كما أن هذا الطائر أو هذه الطيور الغرانيق تطير في الهواء، فإن هذه الأصنام ستطير بهم وتبلغ بهم إلى القرب من الله سبحانه وتعالى. قال: تلك الغرانيق العلا، ذكر بأنها عالية الرتبة وعالية المنزلة عند الله تعالى. وإن شفاعتهن لترتجى، في رواية وإن شفاعتهم، وفي رواية فإن شفاعتها لترتجى، وفي رواية لترجى، وكلها بمعنى واحد، يعني أن هذه الغرانيق هذه الأصنام شفاعتها ترتجى، يعني مرجو منها نفع الشفاعة، يعني أنها تنفع، شفاعتها تنفع عند الله عز وجل. يقول المصنف رحمه الله: فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وفي الحقيقة من قائل هذه الجملة؟ هو الشيطان، إما أنه ألقاها في روع المشركين، أو أنه حاكى بصوته صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فظن المشركون أن هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم، وأنه يحكيه عن رب العزة جل وعلا، ففرحوا بذلك فرحا شديدا. في رواية ابن أبي حاتم قالوا: إن محمدا ما ذكر آلهتنا من قبل بخير، هذه أول مرة بعد سنوات عديدة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآلهة بخير، هذا ظنهم. قال المصنف رحمه الله: وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد، ونحن نعرف أن الله سبحانه هو النافع الضار وحده لا شريك له. هذا على نحو ما سبق تقريره وبيانه في الدرس الماضي، أن هؤلاء ما كانوا يقولون بأن هذا الصنم في حد ذاته نافع وضار، بل كانوا يقولون إن الله هو النافع الضار المحيي المميت الرازق الملك الخالق، يقولون: ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده، يعني عند الله عز وجل. وهذا موافق لحكاية الله عز وجل عنهم، أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه، أي سجدة؟ في سورة النجم بآخرها، نعم، فاسجدوا لله واعبدون. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسجد معه المسلمون، وسجد معه المشركون، فشاع الخبر أنهم صافوه، يعني أنهم قد وقع بينهم الصلح، وبأنه قد صافاهم، وبأنهم قد صافوه، وصفت صدورهم اتجاهه، وصفت صدور المؤمنين لهؤلاء المشركين. قال: وسمع بذلك من في الحبشة فرجعوا. في رواية أنهم قالوا: إن المؤمنين قد أمنوا على أنفسهم بمكة، وقالوا: إن المشركين قد أسلموا، حتى أنهم قالوا أن الوليد بن المغيرة سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم على وجعل جبهته على الأرض وعفر رأسه بالتراب، هذا فيه التأكيد على أن هؤلاء المشركين أسلموا، وأن أهل الإيمان قد أمنوا في مكة، فعادوا من الحبشة إلى مكة، فلما دخلوا مكة عرفوا بأن هذا الأمر لم يحدث. قال المصنف: فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هنا متى أنكره؟ قيل بأنه لما عرض، في رواية الطبري من حديث قتادة أنه لما عرض السورة على جبريل عليه الصلاة والسلام قال هذا ليس من كلام الله، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا ليس من وحي الله. وفي رواية أخرى أن الناس لما أخبروه بأنه قد تكلم بهذه الكلمة قال هذا ليس من كلام الله. وسيأتي إن شاء الله التنبيه على معاني هذه الروايات. قال عادوا أشر ما كانوا عليه. الأصل أن يقول عادوا إيش شرا مما كانوا عليه. هل يجوز عند علماء اللغة أن تقول أشر وأخير؟ فلان أشر من فلان وفلان أخير من فلان، يعني من الشر والخير، يجوز؟ عند علماء النحو لا يجوزون هذا، عند علماء النحو لا يجوزونه. ولكن المتأمل في النصوص الشرعية من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم علم اليقين أن هذا من ضمن اللسان العربي، أنها لغة مشهورة أيضا ولكن قليلة الاستعمال. والدليل على هذا أنه في صحيح البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شر الناس، هكذا رواية البخاري، في رواية مسلم إن من أشر الناس الرجل يفضي إلى امرأته الحديث. قال القاضي عياض أشر وشر كلاهما لغتان، لكن بإثبات الهمزة لغة قليلة. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أيضا أن هذه اللغة لغة سليمة ولغة صحيحة، تقول أشر من كذا، لكن هي قليلة الاستعمال، ولا يجوز أبدا أن نقول إنها مخالفة للسان العربي. كيف يكون كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب وتكلم بلسان عربي مبين، فيؤخذ من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قواعد النحو لا العكس. وإن كان بعضهم له إشكال في مسألة رواية الحديث بالمعنى، قد يقال بأن هذا ليس من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأن بعض الرواة قد تصرفوا في هذا الأمر، ومع هذا نقول إن القول الصحيح أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة يؤخذ منها قواعد النحو وإن خالفت قواعد أئمة النحو. طيب، قالوا عادوا أشر ما كانوا عليه، ولما قالوا له إنك قلت ذلك خاف من الله خوفا شديدا عظيما. لما؟ لأن الله عز وجل قد ذكر في القرآن الكريم الوعيد الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. قال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني لو أنه كتم أو زاد بعض الأقاويل وليست هي منا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال ابن عباس يعني نياط القلب، يعني لخلع الله جل وعلا قلبه من صدره، يعني قد تحقق الهلاك، إذ أنه لو أنه تقول على الله جل وعلا بعض الأقاويل. ولذلك هنا خاف من الله جل وعلا خوفا شديدا عظيما، أنه لربما جاء ببعض هذه الأقاويل ونسبها إلى الله جل وعلا. يقول المصنف حتى أنزل الله عليه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. هذه الآية في هذه الرواية نزلت عقب هذه القصة. أنزل الله عز وجل قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا، قد سبق معنا أكثر من مرة أن الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر والقصر، يعني كل الأنبياء والمرسلين من قبلك هذا هو حالهم إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. تمنى يعني تلا، إذا تمنى يعني إذا تلا أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. وهل يصح هذا؟ يصح أنك تجعل التمني هنا بمعنى التلاوة والقراءة، يصح هذا؟ نعم يصح هذا. ما الدليل؟ الدليل على هذا أنه قد ورد في لسان العرب أن معنى تمنى يعني إيش؟ قرأ وتلا، بل هذا قد ورد به النص في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا إيش؟ أماني، لا يعلمون الكتاب المنزل عليهم إلا أماني، يعني إلا مجرد القراءة من غير فهم. ويقول شاعرهم في مدح عثمان بن عفان رضي الله عنه، ونسب هذا البيت لحسان بن ثابت رضي الله عنه، لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه قيل أن حسان بن ثابت قال فيه هذا البيت. عثمان رضي الله عنه كيف قتل؟ نعم قتل ضربا بالسيف في آخر الليل، وفي أول الليل ما صنيعه؟ تلاوة القرآن الكريم، تلا القرآن في أوله وقتل في آخره. يقول شاعرهم تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادر. في أول الليل تمنى كتاب الله، يعني قرأ كتاب الله في أول الليل، وفي آخر الليل لاقى حمام المقادر، يعني لاقى قدر الله عز وجل، بحيث أنه قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد عند قول شاعرهم نعم تمنى كتاب الله، يعني قرأ وتلا كتاب الله. إذن المعنى إذا تمنى ألقى الشيطان، يعني إذا تلا وتحدث وتكلم النبي أو الرسول ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في كلامه وتلاوته ما هو من كلام الشيطان وليس من كلام الله عز وجل. وأما فعل الله عز وجل هو قوله عز وجل بعدها فينسخ الله ما يلقي الشيطان. أخرج البخاري عن ابن عباس أنه قال فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني فيبطل الله ما ألقى الشيطان ويحكم الله آياته. هذه القصة بعض أهل العلم صححها على النحو الذي سبق، والبعض الآخر ضعفها. والحديث هنا عن هذه القصة يكون من طريقين، الطريق الأول طريق مجمل، والطريق الآخر طريق مفصل. أما الطريق المجمل فنذكر فيه هاتين الفائدتين. الفائدة الأولى أن هذه الحكاية لم ترد لا في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم ولا عند أهل السنن ولا عند واحد من أئمة الحديث المشهورين في مصنفاتهم المعروفة، وإنما رواها بعض أهل العلم في بعض مصنفاتهم كابن المنذر وابن مردوية والطبري وابن أبي حاتم. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر أن البخاري رحمه الله تعالى قد روى هذه القصة في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس مختصرة وليس فيها هذه التفاصيل المنكرة الممجوجة، حيث روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنجم، فسجد المسلمون والمشركون والإنس والجن. هذا غاية الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وهو بمكة سورة النجم، فأعجب المشركون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد هو وسجد المسلمون وسجد المشركون بل والإنس والجن. لكن لم تذكر هنا في الرواية في صحيح البخاري أنه كان سبب سجود المشركين هو هذه القصة، قصة الغرانيق، هذا إجمالا. وأما من حيث التفصيل فإننا نورد هذه الأمور الخمسة. أولا، هذه الرواية لم تروى بإسناد متصل أبدا إلا من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. كل الروايات ما عدا رواية ابن عباس فهي رواية منقطعة، إلا رواية ابن عباس، نعم إلا رواية ابن عباس. والرواية عن ابن عباس وردت من هذه الطرق الثلاثة، من طريق الكلبي، ومن طريق أبي بكر الهذلي، ومن طريق من لم يسمى. أما طريق الكلبي فهو محمد بن السائب بن بشر، وهذا متهم بالكذب. وأما أبو بكر الهذلي فهو متروك الحديث. وأما الطريق الثالث من لم يسمى، هذا حديثه، نعم هذا حديث المجهول. إذن رواية ابن عباس الرواية المسندة الوحيدة لهذه القصة جاءت من ثلاث طرق يتراوح الحكم فيها ما بين الحديث الموضوع والحديث المنكر، بين الكذب وبين أن يكون الحديث ضعيفا جدا. ثانيا، رويت من غير طريق ابن عباس عن جمع من أئمة التابعين كثيرين، لكن لم يصح الإسناد إلى مرسلها إلا من طريق أربعة من التابعين، وهم سعيد ابن جبير، وقتادة ابن دعامة السدوسي، وعبد الرحمن أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وأبو العالية الرياحي. هؤلاء كم؟ أربعة. صح الإسناد إلى مرسلها، صح الإسناد إلى هؤلاء الأربعة. فذكر بعض أهل العلم أن هذه الروايات الأربعة يصحح بعضها بعضا، والصواب أن يقال إن هذه الروايات الأربع لا ترتقي لدرجة الحسن، لا ترتقي لدرجة الصحيح، ذلك لأن كل رواية من هذه الروايات الأربعة هي ضعيفة، ذلك لأنها مرسلة. والمرسل عند جمهور أهل العلم والذي استقر عليه العمل عند أهل الحديث أنه ضعيف لا يقبل، يرد، أليس كذلك؟ ما الحجة؟ لماذا أئمة الحديث ردوا الحديث المرسل؟ لما؟ أهل الفقه لهم كلام في هذا الأمر، بعضهم كان يقبله، قالوا بأنهم كانوا يقبلون لا جاء الإمام الشافعي رحمه الله تكلم في المسألة، هكذا قالوا في المصطلح. طيب لما أئمة الحديث ردوا الحديث المرسل؟ قالوا الحديث المرسل ما يقبل. نعم تفضل. نعم، التابعي حينما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم او يحكي قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قطعا انه لم يحضرها، اليس كذلك؟ رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يسمعه منه. طيب، فإذا قال التابعي قال رسول الله، أو قال التابعي حدث زمن رسول الله كذا، من أين أخذ هذا؟ إما أنه أخذه من صحابي، وإما أخذه عن تابعي مثله، ليس كذلك؟ إن أخذه عن تابعي ممكن أن يكون التابعي ثقة، ممكن أن يكون التابعي ضعيف. مجرد هذا الاحتمال أنه ربما أخذ عن صحابي، أو ربما أخذ عن ثقة، ربما أخذ عن ضعيف، ضعف أئمة الحديث الحديث المرسلة. رأيت؟ طيب، قد يقول القائل هنا قاعدة عند علماء الحديث، وهي ترقية الحديث إلى درجة الحسن بكثرة الطرق، حديث مرسل مع حديث مرسل والمخرج مختلف يصل إلى درجة الحسن، ما رأيك في هذا؟ الجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أنه ليس كل حديث يأتي من طرق كثيرة يرتقي، بل نقول إن بعض الأحاديث تأتي من طرق كثيرة، وهذه الطرق الكثيرة ما تزيد الحديث إلا وهنا إلى وهنه وضعفا إلى ضعفه، كحديث الكذاب ولو جاء من ألف طريق هل يصح؟ لا يصح. حديث منكر، حديث لراو منكر الحديث ولو جاء من ألف طريق لا يرتقي إلى درجة الحسن فضلا أن يرتقي إلى درجة الصحة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ذكر بعض أهل العلم هذه النكتة الحديثية المهمة في شرط الترقية بالحديث المرسل بمرسل غيره. قالوا نرقي الحديث المرسل بعاضد مرسل مثله إلى درجة الحسن أو إلى درجة الصحة، لكن بضابط، وهو إذا كان شيوخ التابعي الثاني لم يأخذ العلم عن مشايخ التابعي الأول. لما اشترطوا هذا الشرط؟ نعم، لا يا شيخ، من أجل أن نعرف حتى لا يكون المخرج واحدا، لأنه لو أخذوا جميعا عن شيخ واحد فإنه ربما قتادة وأبو العالية وسعيد بن الجبير وأبو بكر بن عبد الرحمن كلهم أخذوا عن راوي واحد تابعي، فمشتركوا في مجموعة من المشايخ، وهذا الشيخ قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف، يرجع إلى المسألة الأولى، أليس كذلك؟ ولذلك ذكر بعض أهل العلم هذه النكتة الدقيقة الفريدة، نقلها ابن عبد الهادي عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونقلها أيضا الحافظ ابن الصلاح عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وهؤلاء الأربع السابق ذكرهم من أئمة التابعين اشتركوا في أكثر الشيوخ، اشتركوا في أكثر الشيوخ، يعني يحتمل احتمالا قويا أنهم أخذوا هذه الرواية عن راوي واحد، أليس كذلك؟ وعلى هذا نقول بأن هذه الروايات إيش؟ روايات ضعيفة. هذا الوجه كم؟ الثاني. الوجه الثالث، لما سئل ابن خزيمة رحمه الله، وهو من هو في العلم حيث كان ناقدا صيرفيا، كان من الأئمة الجهابذة في علم الحديث، وكان صيرفيا قد اختص في معرفة علل الحديث، لما سئل عن هذه القصة قال من وضع الزنادقة، وقيل بأنه ألف كتابا مستقلا في رد هذه الرواية، وضعفها البيهقي، وضعفها الحافظ بن كثير في تفسيره، وجمع من الأئمة والعلماء حتى بعض العلماء المتأخرين كمحمد بن علي الشوكاني، وصنف فيها الشيخ الألباني رسالة مفردة بالموضوع. إيش سمى الرسالة هذه؟ نصب المجانيق. المجانيق إيش يصنع؟ ينسف، لنسف قصة الغرانيق. إيش معنى المجانيق؟ هي الآلة الحربية التي يلقى بها الحجارة، وقد يلقى بها أيضا النار، كما حدث في عهد عبد الله بن الزبير لما رميت الكعبة المشرفة بالمنجنيق وفيه نار فاحترقت. تفضل يا شيخ، تفضل الشيخ، فين صاحب الحديث؟ تفضل. إيش قلنا؟ نعم، هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع، أن جمعا من أهل العلم رحمهم الله تعالى قد ذكروا هذه القصة ونقدوها نقدا علميا من جهة الإسناد والمتن، كما فعل أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى في كتابه التفسير، فإنه نقد هذه الرواية من 10 مقامات جياد، ومنهم القاضي عياض رد هذه القصة من أوجه عدة. الأمر الرابع أو الخامس، نعم، الأمر الرابع، الأمر الرابع أن هذه القصة في متنها اضطراب شديد مع ضعف إسنادها. ففي رواية أنه لما سمع المشركون بهذه الجملة تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، في هذه الرواية في جاءت رواية أن المسلمين سمعوا بهذه الجملة، في رواية أخرى لم يسمعوا. هذا اضطراب ولا لا؟ إما أنهم سمعوا وإما أنهم لم يسمعوا. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابته سنة فغفل عنها، هذا من أخطر الروايات التي وردت، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غمرة قراءته وتلاوته غفل وسهى وقال تلك الغرانيق العلا. وفي رواية أن الشيطان هو الذي ألقى بهذه الكلمة محاكيا صوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية أن الناس أخبروه أنك قلت هذه الجملة فأنكرها. وفي رواية أنه بقي مدة فعرض الصورة على جبريل عليه الصلاة والسلام فقال إيش؟ هذا ليس من كلام الله جل وعلا. إذن الروايات كلها مختلفة، وبعضها يرد أصلا من أصول من الأصول التي يمشي عليها المسلم، وهي لا يأتيه الباطل من بين يديه لا من خلفه. والله عز وجل يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل. فإذا ذكرنا هذه الرواية وصدقناها ألا يتخلل إلى نفوس كثير من المسلمين الشك والريبة في أنه قد يوجد في القرآن الكريم ما ليس منه، ربما غفل عن هذه الآية وربما غفل عن آية أخرى وثالثة ورابعة وعاشرة، أليس كذلك؟ وهذا طعن بهذه الأصول المسلمة عند عموم المسلمين. نختم بالوجه السادس، وهو أن من صحح هذه الرواية بمجموع الطرق كشيخي الإسلام ابن حجر وابن تيمية رحمهم الله تعالى، وبعض من ضعف هذه الرواية كالحافظ ابن كثير وابن العربي والقاضي عياض والقرطبي، ذكروا توجيها لها على حد سواء، الذين صححوا وبعض الذين ضعفوا قالوا على تسليم صحة هذه الرواية، فإنه يكون المعنى نؤوله بمعنى لا يقدح في عصمة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كيف؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة واغتنم الشيطان سكتة من سكتاته صلى الله عليه وسلم وألقى هذه الكلمات. قالوا بهذا يقال إيش؟ يقال بأن هذه الرواية لا تصادم أصل أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. قال به بعض أهل العلم، والصواب أنه لا يسلم لهم بمثل ما ذكروا، بل حتى مع هذا التوجيه نقول مصادم لعصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تبليغ إيش؟ في تبليغ الشريعة، أليس كذلك؟ في تبليغ الشريعة. لا مش عندنا، عندهم هم خارج الإقامة. فين هذا؟ فين المباني التي خارج الإقامة؟ أرسلنا بينهم. ولا ندري جو. أرسلنا ولا ندري جو. أنا ظننت أنه هنا في الإقامة. لا. هنا في الإقامة لا أوقفناه. يعني إنه ما لن يتوقف من هذا الطريق. كيف نصل؟ نعم. طيب نكمل هذا النقد، وإذا ما توقفوا ننصرف في الأرض. نعم. ونواصل في نجعل الدرس السبت ونجعل يوم الأحد. يعني السبت تضيفون مجلس سادس. نعم نجعل مجلس يوم السبت ويوم الأحد. إيه نعم نجعل مجلس السادس. نعم. طيب قلنا هذه الوجوه الستة كلها تدل إيش؟ على ضعف هذه الرواية، حتى على قول من قال فإننا نوجه هذه الرواية بتوجيه لا يصادم هذا الأصل العظيم، كون النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في تبليغ الشريعة، فإنه نقول بأن هذا غير مسلم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في تبليغ الشريعة أو في العمل بمقتضى الشريعة؟ من يجيب؟ للاثنين يا شيخ. نعم، في إيش؟ في التبليغ، وأما العمل بمقتضى الشريعة فإنه غير معصوم. ما الدليل على هذا؟ إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في التبليغ، يعني أنه لا يمكن أن يأتي بشيء من عند نفسه، ولا يمكن أن يقع منه سهو ولا غفلة ولا زيادة ولا نقصان، أليس كذلك؟ طيب، لكن هل هو معصوم أيضا في تبليغ الشريعة؟ أقول هل هو أيضا معصوم في العمل بمقتضى الشريعة؟ الجواب لا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه السهو والنسيان والغفلة. ألم تسمع بقصة ذي اليدين في صحيح البخاري؟ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الصلاة الرباعية إيش؟ خمسا، وقصر أيضا الصلاة الرباعية فصلىها اثنتين فسلم من اثنتين. إذن في تطبيقه للشريعة الإسلامية قد يقع هنالك السهو، فليس معصوما صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الاعتبار، لكن حين التبليغ هو معصوم، ونجزم بعصمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تبليغ الشريعة، وهذا أصل لا يمكن أن نحيد عنه. خلاصة القول أن هذه القصة هي قصة لا تثبت عند النقد العلمي لا سندا ولا متنا، وقد سمعنا أنها ضعيفة من حيث الإسناد، وأنها أيضا مضطربة من حيث المتن. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونواصل إن شاء الله في الدرسين الماضيين، عفوا في الدرسين القادمين. مر معنا 4 دروس، هذا الدرس الرابع، سيكون إن شاء الله درس غدا يوم السبت بعد صلاة العصر، ويكون المجلس الختامي يوم الأحد إن شاء الله. يقول السؤال قد يكون يسيرا لقرب العهد به، أليس كذلك؟ طيب، الحكم أو ما معنى الغرانيق، تلك الغرانيق العلا؟ ما شاء الله، كل هذا. نعم، تفضل شيخ. أيوة، بحري وكيف؟ هذه بالإشارة وبالكلام يطير. نعم يطير. كيف؟ يطيرون بالطائر ولا يطيرون بالصنم؟ كيف؟ نعم تيمنا. نعم تيمنا. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وأحسن إليه ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات. يعني ممكن جعله بعد المغرب. والله ما عندي إشكال، فيه اقتراح آخر أن يكون الدرس بعد المغرب، ولكن نفس الشيء بعد المغرب يقوم، لأنه رغم فيه حتى نفس الأمر، يعني يكون لأنه هذه وليمة وتبقى إلى الليل إن شاء الله، ما يكون غدا إن شاء الله. إن شاء الله. شيخنا أحد كل ما تمر. نعلم أننا نقرأ أن المحاضرة التي بعد المغرب هي لفضيلة الشيخ عبد الغني عزاز، وعنوان المحاضرة أثر العلماء المجددين في إصلاح الأمة، وإن شاء الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواننا أعتذرنا عن البث، بارك الله فيك. Thank you.